شيخنا تداول على ألسنة كثير من الناس كلام يعني لا حول ولا هل فيها شيء من ناحية شرعية؟ لا حول ولا طبعا ينبغي تكميلها، لكن ما أظن فيها شيء لأنه صارت علما لهذه الجملة. هي تشبه تماما من الناحية العربية الحوقلة. الحوقلة شو معنى حوقلة؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لا حول ولا أكمل من الحوقلة، أكمل من الحوقلة تعبيرا عن هذه الجملة التي هي بنص الحديث الصحيح كنز من كنوز الجنة، كما قال عليه السلام لأبي موسى وهم مسافرون في الطريق، قال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فإذا أراد التقرب إلى الله عز وجل ما بيمشي الحال يقول لا حول ولا، لازم يكملها. إذا أراد التعبير عنها في عنا تعبيرين، تعبير لغوي معترف عليه ومعروف وهو الحوقلة، ما في مانع. تعبير عرفي بين الناس لا حول ولا، هي أكمل من هذه من حيث أنها تنبي السامع أن المقصود بها الجملة اللي هي كنز من كنوز الجنة، أما فيها شيء. أيوة.